أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في كتاب البعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وصلنا إلى قوله النوع الحادي والعشرون. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع المختلق المصنوع. الموضوع طبعا المقصود بأن قائل هذا القول هو وضعه، قاله من تلقاء نفسه ولم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قاله افتراء. والمختلق كذلك، لأن اختلاق القول يعني الافتراء، اختلق القول أي افتراه، قاله من تلقاء نفسه، كذب يعني. والمصنوع كذلك، لأن أنا عندي شيء أصيل مثل الجوهرة. تكون الجوهرة التي تكون في العقد، الجوهرة هذه تكون أصيلة، وهناك يأتي بعض الناس يقلد هذه الجوهرة. هذه جوهرة أصيلة غالية ثمينة، وهذه الجوهرة هو التي صنعها من الزجاج، فهو يقلد الجوهرة الأصيلة، فهذه الجوهرة مصنوعة، يعني هو الذي صنعها بيد، وأما هذه فهي التي أخرجت من البحر. تفهمون؟ ولذلك السيوطي قال كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، هي لآلئ يعني تحسبها شيئا ثمينا لأنك تظن أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يقول هذه اللآلئ هي ليست أصيلة، إنما هي مصنوعة مزيفة يعني زائفة. واضح؟ ولو على ذلك، يعني على أن هذا الكلام الذي أمامنا مثلا نحكم بأنه موضوع، يعني ممكن أن نقول كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع؟ أنت أمامك حديث الآن، أنت كمحدث متى يمكنك أن تقول هذا الحديث، هذا المتن الذي أمامي موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يكون قاله؟ طبعا هذا بخلاف الضعيف. الضعيف يكون عندك احتمال، المتن ليست فيه نكارة لكن من حيث السند يعني فيه ضعيف في الحفظ، ضعيف الضبط، فأنا في شك هل ضبطه أو لم يضبطه. لكن هذا المصنوع يعني يقول هو مكذوب أصلا، مكذوب، فليس هناك احتمال أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الضعيف هناك احتمال. وعلى ذلك شواهد كثيرة، يعني هناك أحوال وأمور متنوعة، وليس هناك أمر واحد فقط، بل هناك أمور يمكن للمحدث أن يعتمد على أحدها ويحكم على الحديث الذي أمامه بأنه مكذوب، بأنه موضوع. منها إقرار واضعه، في بعض النسخ وضعيه، لا خطأ، واضعه، إقرار الواضع. إقرار الواضع يعني الذي وضعه، الراوي الذي كذبه تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع وقال للمسلمين أنا كذبت في حديث كذا وكذا وكذا. يبقى إقرار واضعه، يعني الذي وضع الحديث، الراوي الذي كذب قديما تاب إلى الله وأقر على نفسه بذلك. منها إقرار واضعه على نفسه، هو يقر على نفسه طبعا، كما يقولون الاعتراف سيد الأدلة، فهو أقر على نفسه قال قالا أو حالا، قالا يعني بالقول يقول أنا كذبت، وأحيانا يذكر ماذا كذب، يعني يقول مثلا أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك تكون خطبة مشهورة يكون هذا الرجل هو الذي وضعه، فيقول أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقرار بالقول، قالا يعني بالقول، أو حالا يعني لسان حاله هو الذي يقول ذلك، هو الذي لا يقر على نفسه بلسانه، ولكن سيذكر أحوال، سيذكر أشياء تجعلنا نتأكد من حاله حينئذ أنه كاذب. مثل ماذا؟ قالوا يعني العراقي يقول كتفرد من يروي عن شيخ مات قبل مولده، تفرد من يروي عن شيخ مات قبل مولده، يعني أنا ولدت مثلا سنة 25 وأروي عن شيخ مات سنة 20، يعني الشيخ مات سنة 20 والراوي ولد سنة 25، فإذا روى عنه فهذا معناه أنه لم يدركه يقينا، صح؟ طيب هو الآن تفرد عن هذا الشيخ، هذا الراوي الذي ولد بعده، ولد بعد وفاة الشيخ، ينفرد عن الشيخ بحديث، فمن أين أتيت بهذا الكلام عن الشيخ فلان؟ أنت لم تسمع منه يقينا، فإما أن تصرح وإما أن تكون كذاب، صح؟ لكن انتبه إلى قيد إيه؟ تفرد من يروي عنه، تفرد، لأنه لو كان هناك من الناس من يروي عنه، يعني هذا الشيخ الذي قلنا ما سنة 20، هناك من الرواة الذين أدركوه يروون عنه أحاديث، وجاء هذا الراوي هو لم يسمع من هذا الشيخ لكنه يروي أحاديث نجدها عند التلاميذ الآخرين الذين أدركوه، يعني يروي حديثا مثلا نجد أن بعض التلاميذ الذين حضروا الشيخ فعلا وتلقوا منه يروي مثل ما روى هذا، فهنا لم ينفرد، صح؟ هنا لم ينفرد، فإذا لم ينفرد فهذا الحديث الذي يرويه التلميذ فعلا الحقيقي الذي حضر الشيخ هو حديث، لكن أنا أو الراوي يعني لما روى نفس الحديث ولم يسمعه لا أستطيع أن أقول هذا مكذوب. لماذا؟ لأنه يروى من حديث تلميذ آخر، تمام؟ ولذلك كلمة تفرد دقيقة جدا. تفرد من يروي عن شيء لا بد أن يكون منفردا، لكن لو كما ذكرنا أن هناك من التلاميذ من يروي حديثا وهذا يأتي فيروي مثلهم ولم يدركه، نقول له أنت إسنادك منقطع، إسنادك منقطع، إسنادك غير صحيح، لكن لا نستطيع أن نقول أنه مكذوب لأنه يروى من أحاديث التلاميذ الآخر. إذن منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا عرف، ومن ذلك ركاكة ألفاظه، الركاكة عكس البلاغة، عكس البلاغة يعني يكون الأسلوب، يكون الأسلوب ضعيفا من حيث العربية، من حيث اللغة العربية هذا الأسلوب الموجود في الحديث ضعيف. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو أبلغ البلغاء، فلا يمكن أن يتلفظ بهذه الألفاظ. فإذا كانت يعني المعنى صحيح لكن هناك ركاكة في الألفاظ، يعني كأنك تسمعها من صبي صغير يصيغ العبارة بعربية لم يتعلمها جيدا، فحينئذ يمكن أن نحكم على الحديث بأنه موضوع. لكن تقابلنا مشكلة، ما هي؟ نحن نعرف أن هناك أحاديث منقولة باللفظ بلفظها، يعني أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا الأعمال بالنيات، فأقول الأعمال بالنيات كما سمعت، نفس الألفاظ تماما. هناك أحاديث تروى مثلا بألفاظ قريبة، فبدل الأعمال بالنيات يقول العمل بالنية مثلا، يعني أو يقول أمور بمقاصدها مثلا، يعني هو لم يحفظ الحديث جيدا فدخل في القاعدة الفقهية مع الحديث فقال عن عمر قال مرفوعا الأمور بمقاصدها، هنا روى بالمعنى صح؟ طيب لما يروي بالمعنى، هذا الذي روى بالمعنى ممكن يأتي بالأمر كما هو، لكن اللفظ نفسه يعني كأنك تسمعه من إنسان لا يتعلم العربية جيدا، فهنا من حيث الأسلوب الأسلوب ضعيف. لماذا؟ لأنه روي بالمعنى، روي بالمعنى. فهنا نقول أنا عندي حديث فيه ركاكة في الألفاظ لكن الراوي روى بالمعنى ولم يقل أن هذه الألفاظ من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول معنى هذا الحديث عن النبي صحيح، لكن أنا أوي بالمعنى وأنا لست جيدا في العربية ولذلك تجد أسلوب ركيك. فهل في هذه الحالة لركاكة الألفاظ أحكم الحديث بالوضع؟ ها؟ لا، لا أستطيع، لكن أقول هذه الألفاظ ليست من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصل الموضوع أو المعنى ممكن أن يكون منسوب. فهذه هي المشكلة في مسألة ركاكة اللفظ، يعني لو تمسكنا بظهر العبارة وقلنا ركاكة الألفاظ ضعف الأسلوب نقول لك انتبه، لأن الراوي قد يكون تدخل بالمعنى أحيانا أو يرويها بلهجته، يعني قد يكون عربيا لكن يروي بلفظه أو بلفظ قبيلته، مثل مثلا حديث إيه؟ ليس من البر الصيام في السفر، فيقولون أهل اليمن، أهل اليمن يبدلون اللام بالميم، يعني نقول البر، هم يقولون أم بر، فهمت؟ فهم يقولون ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، هي لغتهم هكذا يعني يبدلون اللام ميم، وهذا حديث بالهبة في اللفظ في المسلم. فبعض الناس يقول هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا من خاطبهم لأنهم كانوا من أهل اليمن فخاطبهم بلغتهم؟ ممكن هذا احتمال، والاحتمال الآخر أنه لا، أنه قال ليس من البر الصيام في الصف، لكن هذا اليمني لما أراد أن يتكلم تكلم بإيه؟ بلغته، فالتابعي سمعها منه هكذا فأداها كما سمعها من الصحابة، فهمنا؟ وأظن أبو موسى الأشعري لأنهم اليمن، فلما قال ليس من أنبري هناك احتمال، هل قالها لأن الذي أمامه من أهل اليمن؟ كان يقول ذلك. عندنا حديث مثلا أم خالد كانت بنت صغيرة كنيتها أم خالد، فكساها النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا فقال لها سناه يا أم يا أم خالد، سناه يا أم خالد، أم خالد معروفة كنيتها، لكن ما معنى سناه؟ قالوا سناه هو جيد، جيد يعني ثوب حسن، يعني أقول للطفلة هذا ثوب حسن ولكن بالحبشية، بالحبشية. طب لماذا يقول بالحبشية؟ هي عربية، لأن هذه الطفلة ولدت في الحبشة تكون هناك كان هجرة للحبشة، فلما ولدت أكيد تأثرت باللغة يعني، فهو يخاطبها بما تعرفه، فقال لها سناء يا أم خالد. هو هنا استخدم كلمة غير عربية من أجل المخاطب، صح؟ يبقى من باب أولى أنه ممكن أن يستخدم ألفاظ بعض القبائل من أجل ذلك أيضا، فيقول ليس ابني نم بر، هذا احتمال. وكما قلنا هناك احتمال آخر أن الراوي هو الذي أداه بلفظه، بلفظ القبيل. فلما نسمع يقول ليس من أنبري، هل نقول له هذا أسلوب غير أسلوب قريش، وقريش لا تنطق هذا، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله؟ لا نستطيع، صح؟ لأن عندي احتمال إما أنه خاطبه بذلك، وإما أنه خاطبه بلغة قريش وقال ليس من البر الصيام في السفر، لكن الراوي نقله بمعناه. فهنا الراوي كان صحابيا، فهو صحيح يؤدي ببعض اللهجات لكن الأسلوب عربي فصيح بليغ، صح؟ لكن لو أتى بعض التابعين أو تابع التابعين ولم يكن عربيا وحفظ الحديث وأداه ولم يكن في العربية قويا، خاصة هناك بعض الأحاديث، حتى أنت يعني الإنسان منا يدرس مثلا اللغة ويدرس الفقه وهكذا، لكن أحيانا يأتي حديث لا يستطيع حتى القراءة، لابد أن نرجع للشرح وننظر الشارح ماذا قال، صح؟ يعني حتى تأتي مع العلماء، فما بالك بالأقدمين. فمسألة ركاكة الألفاظ ننتبه إلى هذه النقطة، صحيح؟ لكن لو قال لا هذه الألفاظ من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نقول له لا أنت كاذب، لأنه كان بليغا صلى الله عليه وسلم ولا تلفظ من هذا الاسم، تمام؟ قال وفساد معناه، يعني معناه يعني فاسد، لكن من الذي سيحكم على فساد معناه؟ العلماء. يعني مثلا لو كان يتكلم في الفقه، أنت تعرف مثلا ما هي الأمور المجمع عليها وما الأمور التي اختلف فيها أهل العلم، فلو كان هذا الحديث يأتي بما ليس يأتي بمخالفة الإجماعات أو يخالف معلوما من الدين بالضرورة، فأنت كفقي تستطيع أن تقول لا هذا فاسد المعنى، عرفنا؟ إذا فساد المعنى لا يتأتى إلا من عالم، فننظر إن كان يتكلم في العقائد كعالم العقيدة يرد يقول لا هذا مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة في مسألة العقائد، كان يتكلم في الفقهيات فالفقيه وهكذا، عرفنا؟ هذا فساد معناه. يعني بعض المحققين ذكر حديثا موضوعا يقول كل العدس، تعرفون العدس؟ العدس. طيب تعرفون الكشري؟ الكشري عبارة عن قرص ومعه عدس، عرفتم هذا العدس؟ فأحيانا العدس يطبخ وحده، يطبخ وحده بدون قرص، فهذا الرجل يعني ربما كان يبيع العدس ويريد أن يشتري الناس العدس، فوضع في فضله حديثا يقول كل العدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا، يعني لا له شيئا يعني مباركا فيه، يعني عرفنا؟ أو مجازفة فاحشة، المجازفة هي إيه؟ المبالغة. المجازفة هي إيه؟ المبالغة. تعرفون المبالغة؟ مثلا نقول فلان هذا يعني ممكن يكون إنسان من الصالحين أو من العابدين، يقول مثلا فلان هذا أعبد أهل الأرض. طب هل أنت ذهبت إلى كل دول الإسلام يعني وشهدت أنه أعبد أهل الأرض؟ لكن قلت مين أعبد أهل الأرض؟ ماشي، هذه هي المجازفة، هذه هي المجازفة، يعني يسمونها المبالغة. وهذه المبالغة تكون فاحشة، الفحش هو القبح، الفحش هو القبح، عكس الزين، الزين هو الشيء الجميل، عكس فحش. يعني يقول مجازفة فاحشة يعني مبالغة منقوطة، يعني لا تقول هذا، يعني إنسان يصلي مثلا كواحد منا ويأتي إنسان يقول هذا أعبد أهل الأرض، هذا مبالغة يعني، لم نره يعني صواما قواما يعني حتى يأتي في بلد، إنما هو إنسان عادي يعني يصلي مثلنا وخلاص. فهذه يقولون عنها مجازفة إيه؟ فاحشة، يعني مبالغ فيها، مبالغة مقيدة ممقوتة مردودة مردودة على قائلها، مردودة مردودة على قائلها. فعرفنا إلى هنا. يبقى الشواهد على الوضع، إقرار الواضع الراوي على نفسه بالقول كأن يقول أنا كذبت ووضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم علي، أو حالا كنا كمن يروي عن شيخ مات قبل أن يولد هو أصله وينفرد عنه بحديث، يعني أنت ولدت سنة 25 وتقول أنا أروي عن شيخ، وهذا شيخ مات سنة 20 أصلا، يعني مات قبل أن يولد هذا الراوي بخمس سنوات وينفرد عنه بحديث، وهذا أيضا من علامات الإقرار على نفسه بالحال وليس بالقال. بالقال أن يقول هو نفسه بيعترف بلسانه يقول هو كذب ووضع خطبة كذب. قال ومن ذلك ركاكة ألفاظه، وتكلمنا عليها أنها ضعيفة الأسلوب لا تليق ببلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يدعى أنها من ألفاظ، لكن إن رويت بالمعنى والراوي هو الذي تخبط في الأسلوب فلا يحكم عليه بالوضع. فساد المعنى كما ذكرنا قلنا ينظر فيه، وإن كان من العقائد يتكلم فيها أهل العقيدة، وإن كان في الفقه يتكلم فيه الفقهاء وهكذا. أو مجازفة فاحشة يعني مبالغة مقيتة، يعني مثلا إنسان يعني يأتي بشيء من الصغائر، ما نعرف هناك كبائر وصغائر. فطبعا هناك أحاديث عامة تحذر من ارتكاب المعاصي، وهناك أحاديث خاصة في معاصي معينة، في السرقة، في شرب الخمر وكذا، قد تكون كبائر وقد تكون صغائر. فهذا يعني الذي يضع الحديث يعني يريد أن ينفر الناس من هذه المعصية الصغيرة، فيقول من فعل كذا يعني من المعاصي، ويعني يقول له إنه سيمكث ألف ألف سنة في جهنم مثلا يعني، ومعلوم عند الفقيه أن هذه صغيرة يعني لا يترتب عليها هذا العذاب المهين، فهذه مجازفة. وأحيانا العكس، يعني يكون عمل صالح مثل السواك مثلا، ويقول من تسوق فله ألف ألف حوراء وألف ألف قصر وألف وهكذا بالألاف، يوزع بالألاف، عرفنا؟ فهذه المجازفات. فأنت إذا كنت مثلا كتاب مثل الترغيب والترهيب، يعني تجد بعض العبادات وترى فيها أشياء مبالغ فيها في الثواب أو العكس معاصي، وأنت تعلم باتفاق أنها من الصغائر، وترى عليها ترهيب شديد جدا مبالغ فيه، فهذا أيضا من علامات إيه؟ الوضع الكذب. أو مجازفة فاحشة. ومن ذلك أيضا يعني بعض إيه؟ بعض الثواب المرتب على بعض السور. هنعرف بعض السور، سور القرآن الكريم يعني لها فضائل مثل البقرة وآل عمران والكهف مثلا والملك وهكذا، ولكن هناك بعض السور ليس لها في السنة الصحيحة ولا الحسنة ولا حتى الضعيفة ليس لها فضائل، فيأتي هذا يعني أمسك بالقرآن سورة سورة ويقول هذه السورة فضائلها وكذا، على مرة على المصحف كله. أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، يعني عموما أنت تفهم القرآن وتفهم السنة وهذا يأتي بأشياء مناقضة لما فيه، لكن مخالفة صحيحة، مخالفة صريحة تعارض نصوص الكتاب والسنة الصحيحة ولا تأويل لها، لكن لو كانت تعارضه ولا تأويل وتستطيع أن تجمع فهذه مهمة الفقيه، صح؟ وأنت تدرس أصول الفقه من أجل ذلك، من أجل أن توفق بين الأمور التي ظاهرها تعارض، هي ظاهرها تعارض، لكن لو افترضنا أنها تعارض ولا سبيل إلى تأويلها أو الجمع بينها وبين النصوص الأخرى، فحينئذ يتجه الحكم عليها بالوفق. عرفنا؟ يعني لكن ليس من أول شيء أنه يعارض نحكم عليه بالوضع، لا، ننظر أولا إلى طرق الجمع والتأويل التي يتعلمها الإنسان في الأصول. فهذا كله يمكن أن نقول عليه يعني علامات الوضع، كل ما قاله الآن يمكن أن نقول عليه علامات وضع الحديث. بعدما انتهى من علامات وضع الحديث فيقول ماذا؟ فلا تجوز روايته. إذن انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى الحكم على رواية الموضوع. من هنا ينتقل الكلام على الحكم، من أول هنا الحكم على رواية الحديث الموضوع. فلا تجوز روايته لأحد من الناس، هذا هو الأصل. ثم استثنى، قال إلا على سبيل القدح فيه، يعني إلا ليبين للناس أن هذا حديث مكذوب، يعني فلا تعمل به، فلا تصدقه، فلا ترويه إن كان عندك له رواية، إلا على سبيل القدح فيه، يعني يقول هو مكذوب، إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به، حتى يحذره من الناس الذين قد يغترون به يظنون أنه صحيح يعني، وليس العلماء، لأن العالم يعلم أنه موضوع، لكن يحذره من يغتر به، ثم يبين من هم من الجهلة، يعني الذين يجهلون هذا الشأن، والعوام يعني ليس من العلماء، والرعاع، الرعاع يعني هؤلاء هم سفلة القوم، هذا شيء عالي، وقد يكون عالي في من ناحية المجازية، يعني أن يقول لو أنت تعلمت العلوم الشرع أنت لك إذا مقام عالي، ناحية أدبية يعني، عرفنا؟ فالسفل العكس يكونون في الأسفل، هو الذين يكونون في الأسفل يقصد بهم الأخلاق، يعني أخلاقهم سفلة، يعني يسبون ويشتمون ويسرقون وهكذا، عرفنا؟ فهؤلاء هم الرعاية، الرعاية هم سفلة الناس. إذا تكلم على علامات الوضع ثم انتقل إلى الحكم على الوضع، وحكم أنه لا يجوز إلا على سبيل القدح فيه وتنبيه الناس يعني. ثم انتقل إلى أقسام الواضعين، الواضعون هم الذين يكذبون الحديث، يأتون بها من عند أنفسهم، كما قال الله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم، فويل لهم مما يكسبون. والواضعون أقسام كثيرة، منهم من هذه الأقسام قال الزنادقة. الزنادقة يعني مثل نقول عنهم الآن الملاحدة، تعرفون الملاحدة؟ يعني ينكر وجود الله وينكر الآخرة، مثل الشيوعيين يعني، مثل حسوا بيدي مثلا تنتشر فيه الشيوعي، هؤلاء هم الملاحد، أو يعني يقصدون الذين يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام، مثل النفاق يعني. يبقى هؤلاء الزنادقة يضعون الأحاديث. طب لماذا يظهرون الإسلام؟ طبعا لما يكون الإسلام قوي النفاق يظهر، لأن النفاق يظهر مع القوي، ولذلك لا يوجد نفاق في مكة. لماذا؟ لأن الأقوياء في مكة هم الكفار، فهل يدخل الإسلام أحد منافق؟ هو سيعذب ويشرد ويأخذ ماله؟ لا. لكن لما انتقل الإسلام إلى المدينة وجاءت غزوة بدر وانتصر المسلمون وحصل لهم يعني نشوة وشهرة وقوة، بدأ يظهر إيه؟ النفاق. عرفنا النفاق يأتي حين تكون القوة، فلما يكون العصر في إسلام وفي قوة ويطبق الخلفاء الحدود وهكذا، يخاف هؤلاء الملاحدة فيظهرون الإسلام. هذه واحدة. ثم الناحية الأخرى، هم الآن يريدون أن يفسدوا على المسلمين عقائدهم وشرائعهم. فلو خرج إنسان ومعلوم عنه أنه ملحد أو كافر أو غير مسلم ويتكلم في الإسلام لن يقبل منه. فتخيل مثلا إنسان قسيس مثلا ويأتي يتكلم في الإسلام ويطعن في الإسلام ويطعن في الأحاديث ويطعن في القرآن، لا يسمع منه أحد في الغالب. لكن ممكن إنسان اسمه محمد أو أحمد أو إسلام، هو عنده نفس التفكير هؤلاء، تعلم عنده، فهمنا؟ عند المستشرقين تعلم عندهم، أو هو نفسه ملحد لكن لا يظهر ذلك، لأن حتى إذا خرج في الإعلام وتكلم عن الإسلام الناس يسمعون له، واسمه إسلام فيسمعون له، صح؟ فيقول ما يريد. لكن لو خرج إنسان اسمه جورج ويتكلم عن الإسلام لن يقبل منه. فهؤلاء أحيانا هؤلاء الزنادقة أولا كانوا يخافون من الدولة، الأمر الثاني بعضهم كان يضع الأحاديث. لماذا يضع الأحاديث؟ ليفسد على الناس، يشوش على الناس، يعني يأتي بأشياء لا يقبلها العقل ويقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، طبعا الناس يقولون كيف يقول هذا ويتركهم هو، لكن يرمي بينهم الفساد ويتركهم. عرفنا؟ هؤلاء كانوا يفعلون ذلك، قلنا لي تشويش العقائد عند المسلمين. لو قلنا ان الزنادقة ذول، يعني هو بعض العلماء يقول الزندقة هي إظهار الإسلام وإبطال الكفر، فحينئذ هو نفاق واحد. وفي الغالب يعني يقولون مثلا قتل فلان على الزندقة. لماذا؟ لأنه يطلع عليه، لأنه هو المنافق لا يظهر، لكن لابد من إثبات التهمة عليه. فإذا أثبتت التهمة عليه وأثبتت أنه كان يبطن الكفر بأي شيء، مثلا بكتاب كتبه وأقيمت الحجة على أن فلان هذا هو الذي كتب هذا الكتاب. لأن الآن مثلا ممكن إنسان يطبع كتاب ويفسد فيه مثل هذا كتاب، ولا يعلم من أين أتى الكتاب. يعني أنت مثلا عندما تأتي بكتاب تقول مثلا كتاب كذا للشيخ أو للمؤلف كذا، والدار التي طبعته هي دار الفوائد، دار الكشيدة، دار كذا كذا. عرب الآن إذا أراد إنسان أن يطبع كتاب ولا يعرف أين هو ويكتب فيه ما يشاء، يصب بمن يشاء، فيأتي بعنوان كتاب وهذا لا بأس به، يعني إنسان ثم يكتب اسما وهميا يقول مثلا مصطفى احمد، تاليف مصطفى احمد، هو ليس بمصطفى ولا احمد، عرفت؟ والدار مثلا يقول دار الهجرة، طبع دار الهجرة، وانت تذهب في المعرض او في المكتبات العادية وتجد هذا الكتاب مكتوب عليه مثلا يعني بهجة النفوس لمصطفى احمد طبع دار الهجرة، فتخلف فيه فتشتري، عرفت؟ والان انت مثلا تجد فيه كلام كفر وتذهب به الى الشرطه او تذهب به الى مجمع البحوث الاسلاميه هم المسؤولون عن ذلك، فتقول لهم هذا الكتاب انا وجدته في السوق، فيراجعونه ويكتبون التقرير ان هذا الكتاب غير صالح للنشر. طب من الذي نشره؟ دار الهجره. ابحث عن دار الهجره لن تجد شيء اسمه دار الهجره اصلا. عرفنا هذا يعني ايه؟ في مع وجود التكنولوجيا والتقدم العلمي يعني حتى عند الشرطه وعند غيرهم. فما بالك قديما انسان كان ممكن يكتب مخطوطا ولا يكتب اسمه ولا يكتب طبع دار كذا غير مطالب. هل وجدت مخطوطه مكتوب عليها طبع دار كذا؟ لا، هو يكتب كتاب وينسخه الى بعض الناس ثم ينشره في الناس وانت لا تعلم. مثل رسائل اخوان الصف، وانت تقرا في بعض الكتب او في التصوف او في كذا ستجد كلمه رسائل إخوان الصفا. من هم إخوان الصفا؟ لا يعلم أحد عنهم شيء إلى الآن. رسائل ومنشورة وينقلون منها أو يهاجمون ما كتب فيها وهكذا، لكن إلى الآن لا يعلم من هؤلاء. يعني كانوا موجودين ونشروا السموم، عرفت؟ فكذلك، لكن هذا من لأن الحديث يعتمد على السند، فكنا من الممكن أن نعرف من القائل من هؤلاء الزنادقة. يعني مثلا يروي حديث يقول مثلا ان الله ايه؟ ان الله خلق الفرس، فاقول الفرس الخيري، خلق الفرس فاجراه فعرق الفرس، يعني نزل منه العرق فاخذ هذا العرق وخلق منه نفسه. يعني انسان حتى طيب لما كان هو خلق الفرس فاين كان هو؟ وماذا كان هو؟ هو كان لا شيء لما يخلق نفسه من عرق الفرس. يعني اشياء حتى يمجها الصبيان الصغار يعني. لكن هذا مثال يعني عما كانوا يقولها. فاما انهم يفسدون العقائد، وبعضهم احيانا كان يفعل ذلك للطعن في المحدثين. يعني تعرف المحدثون عندهم احاديث فيها صفات ويتمسكون بظاهرها، والبعض يؤول هذه الصفات كما هو معلوم. فبعض الناس المتعصبين لهذه المدرسة الثانية يأتون بأشياء غريبة عن صفات الله سبحانه وتعالى ويرونها، حتى يعني يترك الناس أخذ صفات الله من الأحاديث، لأنه يقول انظر إلى الأحاديث كيف تقول. لا لا، أنا سأترك الصفات من الأحاديث بالكلية، فهم؟ أهواء. فهمت المقصود؟ ومنهم متعبدون، يعني الزنادقة خلاص معروفين. الناحية الأخرى متعبدون، يعني عباد يعني عكس الزنادقة. يعني هؤلاء يحبون الإسلام ويحبون الله ويحبون الرسول ويكثرون من العبادة، لكن الإنسان لما تغلب عليه العبادة يعني يحب الله ويحب أن يعبد الناس لله، يعني إذا رأى أهل المعاصي يعني يغضب أو يحزن. فالآن هو يريد أن يعبد هؤلاء الناس، يرجعوا يقرأوا القرآن ويفعلون كذا. الآن الناس مثلا في غفلة يستمعون إلى الأغاني أو ينظرون إلى الكرة وهكذا، فهو يريد أن يردهم إلى قراءة القرآن قراءة الحديث، فيقول مثلا يا فلان احفظ سورة مثلا إنا أعطيناك الكوثر بدل من ذهاب إلى ماتش الكرة. لماذا؟ يقول أن الحديث يذكر بالإسناد، يقول مثلا من قرأ سورة إن أعطيناك الكوثر 10 مرات فله كذا وكذا من الجنة. عرفت السبب؟ من هو يريد أن يدعوه إلى الله ولكن يكذب من أجل ذلك. كان يمكنه أن ينظر في بعض الأحاديث ويقولها الحديث صحيح يعني. ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب، يعني يرغبون الناس في الأعمال الصالحة ويرهبون الناس من المعاصي. وفي فضائل الأعمال، يعني من قال سبحان الله فله كذا وكذا، طب ما أنت عندك أصلا أحاديث فيها فضائل الأعمال، لا هو يتركها لأنه يريد ثواب كبير جدا جدا جدا، حتى إذا سمعه السامع يعمل به. وفي فضائل الأعمال يعمل بها، يبقى هذا نوع آخر. بعد ذلك قال: وهؤلاء طائفة من الكرامية، يعني هم قال طائفة من أحد منسوبة إلى بعض المتكلمين اسم محمد بن كرام، وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، لأن الإنسان إذا رأى الإنسان صالح ويصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن يظن أن ما يقوله صدق، لكن يحصل بضررهم من الغرر. الغرر يعني مقصود الخداع، خداع أنهم يأتون بأحاديث ليست بأحاديث فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. لماذا؟ لأن الإنسان يقبل قولهم لا يتحرز منهم، لكن إنسان إذا كلمك إنسان وأنت تشك فيه هل هو عالم أم لا، هل هو صالح أو لا، تأخذ الأمر إيه بنوع من الحيطة والحذر، تشك يعني، تقول سأراجع، سأسأل، سأقرأ وأراجع ما فيه. لكن إذا توهمت أن من أمامك هذا عالم صالح عابد كذا كذا، فأنت تأخذ بدون أدنى شك، صح؟ نعم. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك، من أي شيء وضعوه، سواء بقى في العقائد أو في الترغيب والترهيب أو في فضائل الأعمال، وسطروه عليهم في زبورهم. زبورهم يعني كتبهم، وهذا مذكور كلمة في آخر سورة القمر، وكل شيء فعلوه في الزبر يعني مكتوب عليهم، ومنه الزبور، زبور داود عليه السلام كتاب يعني. وسطروا عليهم في زبورهم عارا، على عارا يعني العار هو القبح، شيء قبيح. عارا على وضع ذلك في الدنيا، طبعا إنسان إذا علم أنه يكذب الحديث فشأنه في الدنيا أنه مخذول، صح؟ ونارا وشنارا في الآخرة، يعني النار تكون مأوى طبعا بنص الحديث، من كذب عليها متعمدا فلا يتبوأ مقعده من النار. وشنارا، الشنار هو العار أيضا، يعني الشنار هو العار، يعني يعذب في الآخرة ويكون طبعا يفضح بين الخلائق، يفضح بين الخلائق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهل: نحن ما كذبنا عليه، يعني أنت تقولون من كذب عليه متعمدا وتخوفوننا بهذا الحديث، نحن ما كذبنا عليه، إنما كذبنا له، فهمنا؟ وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم. فإنه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى خيره. فالذي يريد أن يدعو إلى الله يحث الناس على التمسك بالكتاب وبالسنة، لا يأتي بأشياء من عند نفسه. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا يعني جامعا. ومنه قوله الحفل، تعرفون تسمعون كلمة الحفل، يقولون عندنا حفل، حفل هو مناسبة كذا، الحفل يعني لأنه يتجمع فيه الناس. حافلا في الموضوعات، موضوعات يعني الأحاديث المكذوبة، يعني موضوعات يعني الأحاديث الموضوعة المكذوبة، لأن بعض الناس يفتكر الموضوعات يعني أنها مقسم على الأبواب، الطهارة، الصلاة، يعني بعضهم كان يخطب ويأتي بالحديث في الخطبة ويقول رواه ابن الجوزي في الموضوعات. لا طبعا، الموضوعات يعني هنا المكذوب. إذن هو أثنى على هذا الكتاب لكنه سيستدرك عليه بعض الشيء، يقول غير أنه أدخل فيه ما ليس منه. هو الكتاب موضوع للأحاديث المكذوبة فقط، ولذلك سماه الموضوعات. فإذا طالما أنه للموضوعات المكذوبات لا ندخل فيه حديثا ولو كان واهيا ولو كان ضعيفا جدا، لأنه في الأحاديث الضعيفة جدا هو ألف لها كتاب آخر سماه العلل المتناهية. العلل المتناهية يعني الضعيف جدا، نهاية في الضعف، نهاية في الضعف، لكن هو ضعيف صحيح، ضعفوه جدا لكن هو ضعيف. لكن هذا الكتاب الآخر اسم الموضوعات يعني المكذوبات، صح؟ إذن طالما أنت وصفت الكتاب بالموضوعات بالمكذوبات لا تدخل فيه أحاديث ضعيفة، لا، وإلا كنت سميت الكتاب الموضوعات والواهيات. مثلا الشيخ الألباني يقول لك سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع، واضح. فإذا أدخل الضعيف لا تخريب عليه، لأنه نص على ذلك، لو أدخل الموضوع لا تخريب عليه، لكن أنت لم تفعل ذلك، أنت قلت العلة المتناهية كتاب مستقل اللي هو ضعيف جدا، والموضوعات كتاب مستقل، فلا ينبغي أن يكون حديث ضعيف جدا يدخل في الموضوعات، لأن الموضوع يعني مكذوب. عرفنا؟ فهذا هو إيه وجه الاستدراك يعني. قال غير أنه أدخل فيه، يعني أدخل في الكتاب وهو يتحدث عن المكذوبات ما ليس منه، يعني لا نستطيع أن نحكم عليه بالوضع، وإن كان ضعيفا جدا، وإن كان ضعيفا لا نستطيع، بل يعني بعض العلماء كالسيوطي مثلا يعني يقول لا فيها بعض أحاديث حسنة، صحيح قليلة جدا، قليلة جدا لكن موجودة. فإذن هذا مما ينتقد عليك يعني، ولو كان حديثا واحدا، صح؟ وأدخل حديثا في صحيح مسلم، وممكن أنه لا ينتبه إلى أنه من مسلم، يعني لم يأتي به من مسلم، هو يعني يأتي به من كتب أخرى، غالبا في كتب التراجم يعني كتب الضعفاء، من كتب الضعفاء المسندة الكبيرة مثل الكامل ابن علي مثلا، يذكر الراوي ويذكر أمثلة من أحاديث، فلو كان هذا الراوي كذابا يأتي بأمثلة أحاديث وهي مكذوبة، ولو كان هذا الراوي ضعيف جدا يأتي بأحاديث لا تصل إلى الكذب لكنها ضعيفة جدا، فهذه هي الكتب التي يعتمد عليها ابن الجوزي، يعني هذه مادته، يفتح هذه الكتب المسندة ويتصفح التراجم وينقل ما فيها. فهذا الشيخ مثلا ابن عدي أو غيره هو يأتي بسند، فهذا السند ممكن أن يكون في مسند أحد وأنت لا تشعر، صح؟ ممكن أن يكون في صحيح مسلم وأنت لا تشعر، لأنه يلتقي بالطريق مع مسلم وأنت لا تحفظ أو تنسى. عرفنا من أين أتى أنه يضع وضع حديثا هو في صحيح مسلم، لم يفتح مسلم ويحكم عليه بالغالب، لما هو نقله من هنا. فلما تكلم في الحديث بعض العلماء فهو لم ينتبه إلى أنه في الصحيح، ولو كان في الصحيح حتى لو كان فيه راوي متكلم فيه ممكن يكون له متابعات، ممكن يكون له شواهد، فلا يصل الحكم بالوضع، لكنه تسرع. لأن ابن الجوزي ألف كتبا كثيرة جدا، يعني أنت تقول كيف تسع له. صحيح كان في أعمارين بركة، لكن أيضا الإنسان أحيانا يعني إذا كان فقيها ويعرف المكتبة الإسلامية جيدا، فأنت مثلا تريد أن تؤلف رسالة في الصدق بسرعة، تعرف هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب، 10 كتب أمامك، وبسرعة تؤلف مثلا رسالة في الصدق في ساعة واحدة. عرفنا هذه السرعة أحيانا يعني يكون فيها أخطاء، أنت تنقل تنقل تنقل، وقد تكون أنت حافظا فتستطيع أن تتعقب هذا المؤلف، لكن مع سرعة وكثرة المؤلف، يعني الموضوعات 3 مجلدات كبيرة، طبعا كمية كبيرة، مع هذه السرعة وهذا النقل فهمنا. وطبعا الكتابة تأخذ من الحبر بالريشة وتكتب وتأخذ من المداد وهكذا، فهذه يعني مسألة تجعل الكاتب يريد أن يكتب بسرعة بسرعة بسرعة، فهمنا. وأحيانا يستعين بالكتبة، يعني ينظر الحديث، هذا الحديث موضوع اكتبه عندك فهو يكتب وأنت اكتب هذا وهكذا. فالمهم يعني أنه مما صدرك عليه أنه بعض الأحاديث الأصل في كتابي أنه جيد، ومعظم الأحاديث التي ذكرها موضوعة هي موضوعة بالفعل، لكن لا يسلم له في كل الكتاب. طب كيف نعرف؟ هناك سدركات، منها الكتاب الذي ذكرته لكم للسيوطي وهو اللي قال المصنوعة، هو أخذ الكتاب الموضوعات وتعقبه. طبعا ابن الجوزي يذكر بالإسناد، وهو يقول مثلا أنت إسنادك إلى الترمذي وتخمر، طب لماذا؟ خلاص أنا أبدأ من الترمذي فقط، يعني أنت بينك وبين الترمذي 3 مثلا يعني، وبينك وبين أبي داود 3، وبينك وبين ابن ماجة 3، الكتاب يطول، فأنا أريد اختصار. خلاص لا، هذا الحديث رويته أنت بإسنادك إلى أبي داود وأكملت السند، لا أنا سأبدأ من أبي داود فقط توفيرا للكتاب، ثم بعد أن يأتي به قد يسلم له، يعني المتن فعل الموضوع وفي فلان كذاب وتفرد به لا بأس، لكن أحيانا يقول لا له شاهد له كذا ويتعقب. عرفنا؟ فالذي يريد كتاب الموضوعات مطبوع وحده، والآية المصنوعة مطبوع. وطبعا الآن طبعا في شيء اسمه التحقيق، فأحيانا المحقق لو عندك كتاب الموضوعات مثلا ويكون محققا، فالمحقق في الغالب ينقل أقوال السيوطي وأقوال غير من العلماء، ويقول مثلا هذا الحديث لا تعقبه مثلا الحافظ ابن حجر كذا كذا كذا كذا وكذا، تعقبه السيوطي تعقبه كذا، فهمنا. لكن إن أردت الكتب غير محققة فإيه، تذهب إلى الآية المصنوعة حتى تعرف الحديث المتعقب. لكن أنت وحدك لو تعملت مع الموضوعات سيكون عندك حديث موضوع حديث غير موضوع، وأنت لن تستطيع التفريق بينهم. فهم؟ واضح الكلام؟ خلاص غير أنه أدخل فيه ما ليس منه، يعني أدخل في الموضوعات أحاديث ليست موضوعة، قد تكون ضعيفة جدا، قد تكون ضعيفة، قد تكون حسنة، قد تكون صحيحة، وهذه قلة طبعا قليلة يعني، لكن مع وجود هذه القلة إلا أنها موجودة، إذن فهذا مما ينتقد على المصنف. لكن خلاص العلماء ممن بعده يعني تعقبوه، فيمكن أن تأخذ نسخة محققة أو أنت تنقل بقلمك على نسختك إن كان عندك نسخة، وتقول مثلا هذا تعقبه السيوطي، تعقبه ابن حجر، تعقبه العراقي وهذا. وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره. هو حاول الآن يجعل هذا الكتاب كأنه موسوعة، يعني فيها كل الموضوعات. طيب، طب هل هو جمع كل الموضوعات؟ لا، هناك أحاديث موضوعة ليست في الكتاب، هناك أحاديث موضوعة محكوم عليه بالوضع، حكم عليه بالوضع غيره من العلماء، لكنها ليست في كتابي. إذا الكتاب صار فيه عيبان الآن، أو فيه مؤخذتان، بلاش عيب يعني، عليه مؤخذتان. المؤخذة الأولى أنه أدخل في الموضوعات المكذوبات ما ليس منه، قلنا ضعيف جدا، ضعيف، حسن، صح. المؤخذة الثانية أنه حاول أن يجمع كل الموضوعات، لكن هناك موضوعات فاتته ولم يذكرها في الكتاب. أنت تنتبه لأنك قد يكون عندك حديث أتنازع أنا وأنت، أنا أقول موضوع أنت تقول غير موضوع، نذهب إلى الموضوعات فلا نجده، فتقول خلاص طالما لم نجده في الموضوعات إذن هو غير موضوع، غير مكتوب، ممكن نحكم عليه بأنه ضعيف جدا. لماذا تقول؟ لأن ابن الجوزي لم يذكر، لكن لما تعرف أنه فاته بعض الأحاديث لا نستطيع أن نقول هذا، لأن يبقى احتمال لعل هذا الحديث من الحديث الذي استدرك العلماء عليه، فنذهب إلى أقوال العلماء في ذلك. فهمنا؟ أدخل فيه ما ليس منه، وعليكم السلام. وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي إليه. طبعا يعني الكمال لله سبحانه وتعالى، يعني لكن يكفي العالم أن يبذل ويخرج لنا 3 مجلدات في الموضوعات، كثير جدا يعني. فإن تعقبناه مثلا في بعض الأحاديث، 10 أحاديث، حتى 100 حديث، لا بأس، لا بأس. طيب الآن هو ينتقل إلى مسألة أخرى، يقول حكي قد حكي وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، يعني هي حكاية هو مضاعفها أصلا، لكن يقول حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية. يعني هذا المتكلم، طبعا المتكلمين هم الذين يعني يتكلمون في العقائد وكذا، يعني يقول لا يوجد أصلا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد شيء اسمه أحاديث مكذوبة على النبي، يقول لا يوجد هذا. يعني طالما وجدنا حديث إذن هو يعني على الأقل إما صحيح أو حتى ضعيف، لكن مكذوب لا، هو يدعي ذلك. وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، يعني قد يكون ليس هناك أحد قال هذه المقولة أصلا، وهذه الحكاية غير صحيحة، يعني يطعن في الإسناد، أو أنه يعني هذا المتكلم في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، يعني لم يقرأ علوما شرعية، يعني هو يعني تعلم المنطق وبدأ يتحدث في العقائد ولم ينظر في كتب التفسير ولا كتب الحديث وشروحها، ولذلك هو بعيد كل البعد، هو فقط يعني يتكلم بالعقليات، بالاحتمالات العقلية فقط. يعني إما أنه لا وجود له، ولو وجد يكون في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، لأنه إذا درس العقيدة سيجد أحاديث موضوعة، إذا درس التفسير سيجد أحاديث موضوعة، إذا درس الحديث أو الفقه سيجد أحاديث موضوعة، فكيف يعني؟ قد حاول بعضهم الرد عليه، بعض الناس قالوا لا سنرد على هذا الرأي بغض النظر أنه يوجد من يقول به أو لا، لكن سنرد عليه كرأي. قد حاول بعضهم الرد عليه لأنه قد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال سيكذب علي، يقول عندنا حديث يقول سيكذب علي، طيب هذا الحديث الذي قال سيكذب علي، إذا لابد أن يقع الكذب. طب ممكن إنسان يقول لا الكذب لن يقع، والذي قال سيكذب علي هو كذاب أصلا، يقول لنا هذا الحديث حتى نقول أنه سيوجد الكذب. فهمنا؟ طيب على الاحتمال الأول أن الحديث ثابت، إذا لابد أن يقع الكذب، صح؟ طيب وعلى الاحتمال الثاني أنه غير ثابت، أنه يعني هناك إنسان هو الذي ألف هذا الحديث من عند نفسه وقال سيكذب علي، إذا قد وقع الكذب فعلا أو بدليل أنه كذب، عرفنا؟ فهذا ما سيقول يعني. فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة. طب وإن كان كذبا، يعني حديث يكذب عليه هو الكذب يعني، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود، وقع الكذب خلاص. فهذا كلام جيد وقوي، لكن هناك يعني طعن في المسألة الأولى. فأجيب عن الأول لأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر أو ما ذكر. يعني يقول لا، هل الآن نحن في يوم القيامة؟ يقول لا، هو قال سيكذب علي. يعني بعض الناس الذين يجيبون عن هذا الرأي يقول له قال سيكذب علي، لم يقل في العصر الأول، في الثاني، في الثالث، في الرابع، هو قال سيكذب علي. إذن سيكذب علي في الدنيا، لكن متى؟ هنا هنا هنا هنا، قبيل الساعة، قبيل القيامة. فهو يقول من الممكن أنه لا يوجد كذب إلى الآن، ويكون الكذب ابتداء من غد. فيقول يعني هذا الدين ضعيف، لكن هو لم يعجبه هذا، قالوا هذا القول والاستدلال عليه، القول اللي هو قول المتكلم والاستدلال عليه يعني دليله، والجواب عنه الإجابة عليه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم. الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح، يتضلعون يعني يمتلئون، تعرفون الأضلاع؟ هذا الأضلاع العظام التي هنا هكذا، هو هذا اسمه ضلع، خلقت المرأة خلقت من ضلع، هذا هو الضلع، العظم المقوس هنا. فلما يقول يتضلعون يعني يمتلئون، يعني كأنهم امتلأوا من العلم، شربوا العلم حتى ملأ أضلاعهم جميعا، امتلأوا جميعا بالعلم، عرفنا؟ فالمقصود يعني يتضلعون يعني امتلأوا، يعني يتضلعون يعني يمتلئون، فهمنا؟ كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعفها من المكذوبات. يعني أقول عندنا الأئمة كانوا يحفظون الأحاديث الصحيحة ويمتلئون منها، وأيضا كانوا يحفظون المكذوبات. لماذا؟ حتى يعرفوها، حتى إذا أتى إنسان بإسناد يقولون لا هذا الإسناد خطأ، فلا يحفظون الصحيح فقط، يحفظون الصحيح والضعيف أيضا، عرفنا؟ وأضعفها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنه. يعني الشيخ شاكر يعني أطال في هذا المقام، وفي هذا في كلام كثير، لكن من قوله إيه؟ قال السيوطي ومن القرائن كون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت. يعني أحيانا يكون هناك أحاديث فضائل أهل البيت وهي موجودة طبعا أحاديث صحيحة، لكن هناك أحاديث أحيانا يكون مبالغ فيها. فأنت إذا وجدت الحديث في فضائلهم أو فضائل أحدهم أو بعضهم ولاحظت أنه مبالغ فيه من حيث المتن، فانظر إلى الرواة هل فيهم من يتهم بالتشيع أو لا. عرفت؟ مثل ماذا؟ مثل مثلا أن يذكر في مقتل الحسين رضي الله عنه يقول مثلا كسفت الشمس لموت الحسين. طيب احنا عندنا حديث صحيح لما كسفت الشمس فعلا في اليوم الذي مات فيه ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم، فخرج وهذا حديث صحيح، فخرج صلى الله عليه وسلم وقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. كسوف لا يموت نبي لا تنكسر الشمس لموت النبي. طب إن حدث عند موت النبي انكسر الشمس يكون هذا اتفاقا وليس من أجل، هذا نص صحيح. إذا أتى إنسان يقول الشمس كسفت لموت الحسين نقول لا لموت لا نقبل. قد يكون وقع الشمس كسفت في يوم مقتل الحسين، قد يكون هذا صحيح كسفت الشمس في يوم مقتل الحسين، لكن أنت تقول كسفت الشمس لمقتل الحسين لا، قد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم هو ابنه هو أقرب إليه من الحسين والحسن، صح؟ فمثل هذا إيه ينتبه الإنسان إليه. طبعا الحسين لهما منزلة فضيلة، لكن نحن نتكلم عن شيء آخر، ما ينبغي يعني أن تكون متيقظا عند قراءتك مثل هذه الأمور، خاصة في كتب التاريخ لتاريخ الطبري، وقد يكون فيها أشياء غير صحيحة. فأنت طالما تتعلم كيف تحكم على الأسانيد تنتبه لمثل هذه الأمور، صح؟ يعني أطال جدا وأنت ممكن إيه تقرأ عن شيء في البيت، وإذا وقف معك شيء نقرأه معك. هناك نكمل أطول يعني سؤال عجيب جدا، ما حكم من وضع الحديث متعمدا؟ لأنه ممكن يضع الحديث غير متعمد، يعني يكذب مثل الذي يخطئ في القرآن في الصلاة، هو يخطئ لكن ليس متعمدا طبعا، صح؟ فهو يقول لا، السؤال محدد وهو أنه كذب متعمدا. طبعا هو أتى كبيرا من الكبائر، والوعيد عليه في الأحاديث المتواترة من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وطبعا العقوبات يزداد بعضها أحيانا على بعض، يعني كما قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، سورة النحل. فهذا كافر يعذب، لكن كافر ويصد عن سبيل الله معذب أكثر، صح؟ وأنت بفخر الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو معذب وهو في النار، لكنه في حكم المشيئة، صح؟ طالما أتى كثيرا من الكبائر إن تاب تاب الله عليه، إن لم يتب فهو في حكم المشيئة، إن شاء عذبه إن شاء رحمه. لكن نقول هل من وضع من العباد هؤلاء الذين جاهلوا المسألة، يعني هذا العابد الذي أراد أن يتقرب إلى الله هكذا في الحديث ليراقب الناس في الصلاة، هو ارتكب كبيرة صح؟ هل مثل الزنادقة الذين وضعوا الحديث ليفسدوا عقائد المسلمين؟ لا طبعا، لا يستويان، هما يعني هما شريكان في العذاب، لكن هذا يكون أشد. وهذا كما تعلم حتى في المعاصي، يعني مثل الزنا حرام كبيرة صح؟ طب الزنا بحليلة الجار أشد جرما صح؟ فإن كان في رمضان هو أشد، فإن كان في البلد الحرام في مكة هو أشد صح؟ ها؟ موافق؟ فكذلك الذي كفره هو والد تمام الحرمين، لكن على كل حال الجمهور يعني على أنه مرتكب كبيرة، خاصة الوعيد عليه شديد، ويعني تخيل معصية وردت الأحاديث فيها متواترة على غير العادة، لأنه يدخل في الشريعة ما ليس منه. عرفنا؟ وخاصة إن كانت يعني في مسائل العقائد. لا، طالما قلنا كبيرة من الكبائر فقط، لا لأن هناك من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حياته، يعني أنت لو رجعت إلى سورة الحجرات، سورة الحجرات يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأرسل، لو رجعت إلى سبب نزول الآية، وأرسل من يأتي بالصدقات، وطبعا هناك من كان يدخل في الإسلام ظاهرا ثم يرتد وهكذا، فهو ذهب إليهم وجدهم متجمعين فخاف منه، خاف هذا، فلم يذهب ويكلمه، فرجع وقال منعوا وكذا وكذا، يعني ادعى على هؤلاء الناس أنهم منعوا الزكاة، يعني ولا أذكر أنهم ارتدوا أو شيء، لكن هو قال ما لم يكن واقعا، والآية نزلت في هذا. فلو رجعت لم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ارتد أو فعل شيء، لكن هذه الأقوال يعني جيدة، في يعني ممكن أنت كعالم يعني تذكر هذه الأقوال بحسب أحوال الناس، يعني لأنهم قد تكون في مكان يتجرؤون على ذلك، وخاصة العباد مثلا تصلي في المسجد وتجد الناس يتخولون كثيرا كما ذكر هنا، فهنا يعني تقول وردت في الباب أحاديث كثيرة متواترة تقول كذا وكذا وكذا وكذا، وقد صرح والد إمام الحرمين بأنه يكفر باب التقريب، وأنا لم أكذب، لكن أقتصر على هذا الحكم أو على هذا النقل، لأن من الحكمة في هذا المكان وفي هذا الزمان أن أنقل هذا فقط. نبدأ في النوعية التالي، ماشي؟ المغرب لم تؤذن إذا صح؟ لا أذنت المغرب أذنت؟ لا لسه، طيب خلاص ماشي أمامنا. طيب النوع الثاني والعشرون، المقلوب. سنقرأ كلامه ثم بعد ذلك يعني ممكن نقرأ ما في الشرح، لأن هو يعني أتى على الأمر سريعا، نحن نفهم كلامه ثم نأتي بالشرح، لأن في الشرح فصل تفصيل يعني أفضل، لكن هنا أتى بكلام مجمل متداخل. قال النوع الثاني والعشرون المقلوب، قد يكون في الإسناد كله أو بعضه، وهو تكلم على القلب في الإسناد ولم يتكلم على القلب في المتن، والكلام على القلب في المتن سنذكره بعد ذلك من الشرح. إلا أن يكون في الإسناد كله أو بعضه، فالأول هو الإسناد كل الإسناد كل السند، فالأول اللي هو كل الإسناد كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم علي، يعني حين قدم علي البخاري أرادوا اختباره وهم جهزوا له أحاديث وأخذوا إسناد الأول جعلوه للعاشر وإسناد العاشر جعلوه للعشرين وهكذا، ويقولون له ما تقول في إسناد، يذكرون السند ويذكرون المتن، يذكرون السند ويذكرون المتن. عرفنا ماذا فعلوا؟ يعني يأخذ حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات يروا به حديث ليس من البر صيام في الصف، فالأول كما ركب معرة محدثي بغداد البخاري حين قدم عليه، طبعا لا يفعل ذلك إلا المهرة يعرفون كيف يختبرون، يعني حين قدم عليه إسناد هذا، إسناد هذا يعني إيه؟ جاء المفعول به لركب، ركب إسناد هذا الحديث على متن آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم، يعني الحديث الذي يروى مثلا عن سالم عن ابن عمر جعلوه عن نافع عن ابن عمر، والذي عن نافع عن ابن عمر جعلوه عن سالم عن ابن عمر، وهو من القبيل الثاني. هذه العبارة معترضة، من القبيل الثاني يعني ايه؟ احنا عندنا قال الاسناد يكون القلب في الاسناد كله او بعضه، هو بدأ يتكلم عن الأول وهو أننا سنركب إسناد على متن، يعني هذا الإسناد لمثلا إنما العمل بالنيات وحديث ليس من البر الصيام في السفر له إسناد، هو يأخذ هذا الإسناد يركبه على هذا المتن، ويأخذ هذا الإسناد يركبه على هذا المتن. عرفنا؟ فهمنا؟ يخالف، يعني مثلا عندي إنسان مصري مثلا وأنت ماليزي، أخذ اسمك، اسمك انت مثلا ثلاث وفي الاخر اجعله المصري، واجعل المصري واكتب في اخره الماليزي، فهمت؟ فهو يقول لا فلان فلان هذا ليس مصريا هذا ماليزيا وهكذا، فهمت الذي حدث؟ لكن هنا في الاعتراض ادخل الثاني في وسط الكلام فلم يتبين، يعني اذا هو لما يحذف الاسناد كل الاسناد اذا هو قلبه جميعا، الاسناد كله من اوله الى اخره حذفه ووضعه على متن اخر، لكن احيانا وهو النوع الثاني انه ياتي بالسند كما هو تمام، لكن بدل ان يقول مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر هذا هو المحفوظ، يقولون له مالك عن سالم ابن عمر، ويأتون الإسناد الذي فيه مالك عن سالم عن ابن عمر يقولون مالك عن نافع عن ابن عمر، فيقلبون واحد فقط في السند، وأنا أقول إيه؟ يكون في الإسناد كله أو بعضه، فقوله وهو من القبيل الثاني هذا هو السطر، قوله من حديث سالم عن نافع وهو من حديث نافع عن سالم هو من القبيل الثاني، اللي هو بعض القلب في بعض السنة فقط. عرفنا؟ يعني لما قلبوا عليه راوي واحد فقط أبدلوه كل السنة كما هو، لكن هنا سالم أخذوا سالم وأتوا بنافع، لأن نافع في نفس الطبقة، هو نافع يروي عن ابن عمر وسالم يروي عن ابن عمر، سالم ابن عمر أبوه ونافع مولاه، فمالك يروي بعض الأحاديث عن سالم عن ابن عمر ويروي بعض الأحاديث عن نافع عن ابن عمر. فالإنسان أحيانا يحدث له اشتباه، لأن مالك يروي يعني مالك وابن عمر في السلسلة، أحيانا يأتي سالم وأحيانا يأتي نافع، فلما أحذف سالم وأضع نافع ممكن يشتد عليك الأمر، فهذا من القبيل الثاني. وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد، فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناد وكل إسناد إلى متن، يعني بعد أن استمع إليهم قال هذه حديث مركب خطأ، الصواب حديث الأول كذا والحديث الثاني صوابه كذا والثالث صوابه كذا والرابع صوابه وهكذا إلى آخر، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، لم يدخل عليه ويروج عليه ولو حديث واحد، فعظم عندهم جدا، لأنه طبعا فاصل إلى المسألة. وقالوا أيضا لأنه رتب الأحاديث كما قالوها، يعني هم رو يعني مثلا هذا تلى عليه 10 أحاديث وأنت 10 أحاديث، إذا هذا من 1 إلى 10 وأنت من 11 إلى 20 وهذا من 21 إلى 30، فلما رتب عليهم عدا بنفس الترتيب، أعطى هذا الأول الثاني الثالث العاشر وهكذا، لأنه حتى لو كان حافظا من الأول الأحاديث لكن هذا الترتيب صعب، صح؟ وعرفوا منزلته من هذا الشأن فرحمه الله وأدخله الجنان، يعني هذا ما أتى به في سرعة، ثم انتقل إلى مسألة أخرى يعني. فنحن سنقف هنا ونقرأ من الشرح اللي فيه تفصيل في ترتيب أفضل يعني. وقال الحديث المقلوب يعني كلام شيخ شاكر، ها كلام شيخ شاكر، الحديث المقلوب إما أن يكون القلب فيه في المتن وإما أن يكون فيه في الإسناد. قال فالمثال المقلوب في المتن وروى أحمد بن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث أنيس مرفوعا إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا هكذا. والمشهور من حديث ابن عمر وعائشة إن بلالا يؤذن بليل، يعني المؤذن الأول هو بلال، هذا هو المحفوظ. الرواية المقلوبة التي بدأنا بها إن ابن مكتوم هو المؤذن الأول، إن بلالا يؤذن بليل يقول واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. واضح المثال؟ واضح. وما رواه مسلم في السبعة في الذين يظلهم يوم القيامة، يظلهم الله يعني، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو كما في الصحيحين حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. واضح؟ هذا سهل جدا يعني. وما روى الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعا إذا مرتكم شيء فأتوه وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم، فإن المعروف ما في الصحيحين ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. يبقى فعل ما نستطيع هو في الأوامر، أما النواهي فالأصل فيها الاجتناب تماما، وهذا يعني لو مسألة في مختلف فيها يعني أيهم أولى يعني أو أيهم أشد حرمة، مسألة المنهيات أو المأمورات، يعني شرب الخمر أو الصلاة مثلا يعني. فالذين يقول إن المحرمات أشد يحتاجون بهذا يعني، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لا يوجد استثناء، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. لكن على كل حال هذا مثال لمقلوب في المثل، ضمن واضح جدا. واما القلب في الاسناد فقد يكون خطأ من بعض الرواة، اسم راوي او نسبه، كان يقول كعب بن مرة بدل مرة بن كعب، كان ينقلب عليه الاسم. وقد ألف الخطيب هذا الصنف كتابا سماه رفع الارتياب في المخلوق من الأسماء والأسماء. بعد ذلك مسألة مهمة، يقول وقد يكون الحديث مشهورا براوي من الرواة أو إسناد، يعني إما مشهورا بإسناد معين أو براوي من الرواة معين، فيأتي بعض الضعفاء أو الوضاعين ويبدل الراوي بغيره كما في مسألة نافع عن ابن عمر. يعني هناك مثلا حديث محفوظ عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ففي المذاكرة، المذاكرة طبعا يحدث فيها مباهاة، أنت تقول مثلا أنا عندي حديث متن كذا وإسناده مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذا يقول أنا عندي سمعته من فلان، وهذا عندي سمعته من فلان، وهذا يقول وهذا عندي سمعته من فلان، خلاص. فأنت الآن تريد أن تظهر وتتفضل عليه، بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، فماذا يفعل هذا الذي يريد؟ لأن العلم أيضا يدخله المباهات، يعني الإنسان إن لم يعني يستعمل أداب طالب العلم يدخله حتى الكذب، فهو يريد أن يتفضل عليه فيقول طيب أنتم عندكم الحديث عن نافع عن ابن عمر، طيب أنا عندي بإسناد آخر عن سالم عن ابن عمر، هل عندك عن سالم؟ لا. عندك عن سالم؟ لا، عن نافع فقط. عن سالم؟ عن سالم. فتقول أنا يعني أميز عنه، أنا عندي عن نافع لكم تماما، وأنا عندي أيضا الحديث من رواية سالم، فيذعنون لك أو يكتبون الحديث عنك فتصير شيخا له، يقولون أنت عندك عن سالم؟ نعم عندنا. طيب إذا سنكتب، فأنت تفرح جدا. أحيانا يكون هذا صحيح، يعني أحيانا هذا ما يحدث في المجالس، أحيانا يكون صحيح فعلا، هو عنده إسناد آخر بغض النظر إنه إسناد صحيح أو حسن أو ضعيف، لكن هو موجود من حيث الرواية، لكنه موجود من حيث الرواية، لكن هي المصيبة أنه يكذب من أجل هذا. لكن الكذب في هذا يعني لا يكون يعني مثل الكذب في الحديث الأصلي، لأن أنا عندي حديث مالك عن نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد، تمام؟ فهذا حدث نافع ووضع سالم، فالحديث أيضا صحيح، وهو أصلا صحيح من حديث نافع، إذا فلم يحدث شيء في المتون، لم ندخل في الشريعة ما ليس منها، لأن المتن نفسه محفوظ من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، واضح كلام؟ لكن هذا أبدله، فهذا من القلب، ويدخل أيضا إيه؟ سرقة ما تسمع عنه بسرقة الحديث من هذا الباب يعني. طيب سنقرأ العبارة مرة أخرى لأهميتها. قد يكون الحديث مشهورا، قد يكون الحديث مشهورا براوي من الرواة أو إسناد كامل، أو براوي واحد من الرواة مثل مسألة نافع وسالم احفظها. فيأتي بعض الضعفاء أو الوضعين ويبدل الراوي بغيره. لماذا يبدل الراوي بغيره؟ ليرغب فيه المحدثون في هذا الإسناد، خاصة أنه هو الذي أتى به. ليرغب فيه المحدثون، كان يكون الحديث معروفا عن سالم بن عبد الله فجعله عن نافع، او يبدل اسناد باسناد اخر اصلا اسناد كامله، مثل ما روى حماد بن عمرو النصيبي الكذاب عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره مرفوعا اذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبداوا بالسلام، والحديث فإنه مقلوب قالبه حماد فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز الدراوردي كلهم عن سهيل. لكن هذا يشبه المثال السابق، يعني هو مقبل قبل الأعمش فقط يعني، لكن على كل حال. وهذا الصنيع يطلق على فعله أنه يسرق الحديث إذا قصد إليه، إن لم يقصد فقد أخطأ، إن لم يقصد فقد أخطأ، إن قصد فهو في المصطلح ما يعرف به سرقة الحديث. وقد يقع هذا غلط من الراوي الثقة لا قصدا كما يكون من الوضاعي. الوضاع هو الذي يسرق الحديث، يعني يجد متنا ولو إسناد، فهذا الإسناد ضعيف إذا احتج به في مجلس في المناظرة لا يقبل. لماذا؟ لأن فيه راوي ضعيف، صح؟ هو يأتي بإسناد آخر ويضعه على نفس المال، فأنا أقول لك هذا يا فلان الحديث الذي تحتاج به ضعيف ولا يستقيم، فيأتي هذا السارق يأتي بإسناد من عندي ويركبه على هذا المال، فأنت تقول الآن بعد هذه الفعلة لا، لكنه يوجد له إسناد آخر، قد يكون إسناد صحيح، قد يكون إسناد حسن، قد يكون إسناد ضعيف فتقوى به السارق الأول. عرفنا أن سرقة الحديث هو أن يكون هناك إسناد لمن؟ فيأتي هذا الوضاع فيأتي بإسناد آخر جديد يضعه مع هذا الإسناد حتى تقوى به ويقبل عند الناس في الغالب، يعني تكون هذه هي النية. عرفنا؟ ولذلك لما يكون مثلا عند حديث ضعيف ويكون له إسناد آخر، فأنت تقول هذا الإسناد يقوي هذا الإسناد، ضعيف مع ضعيف يعني يقويه، يصير حسن لغيره، تمام؟ لكن احذر من أن يكون من في الإسناد الثاني من يسرق الحديث، من لو يسرق الحديث فهذا الإسناد مكذوب أصلا لا يوجد. عرف؟ إذا كان الحديث سيتقوى بالطرق يبقى يكون هنا ضعيف وهنا ضعيف، نعم، لكن هنا ضعيف وهنا فيه من يسرق الحديث، إذن هذا الإسناد مكذوب أصلا، فالإسناد المكذوب كعدم فيظل هذا الحديث ضعيفا كما هو. عرفنا؟ عرفنا مسألة سرقة الحديث مهمة يعني، واضحة؟ طبعا قال وقد يقلب بعض المحدثين إسناد حديثا قصدا لامتحان بعض العلماء، يعني كمسألة البخاري هذه يعني، وذلك لن نعيدها. الآن سنرجع إلى كلام الحافظ ابن كثير. ماشي؟ لما يخلص الوقت إسماعيل النبي لما انتهى الوقت. قد وقد نبه شيخ أبو عمرو ها هنا في هذا الموضع. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن هذا الكلام الآتي يعني بعد أن تدرس هذا الكتاب لو قلت لك أين يوجد لا تعرف أين المكان، لأن نحن الآن في قسم إيه؟ مقلوب، صح؟ هو الآن سيتكلم على ضعف الحديث وضعف السند، هل يلزم منه أنه هو ضعيف؟ يعني كان عندي سند ضعيف هل يلزم منه أن المتن أيضا ضعيف أو لا؟ وهذه المسألة أنت بعد أن تنتهي من الكتاب ستظن أن هذا الكلام مر عليك في الحديث الضعيف أو في الحديث الحسن لغير أو شيء، لكن هو موجود في المقلوب. ولذلك عبارة ابن كثير يقول إيه؟ قد نبه شيخ أبو عمرو ها هنا، يعني يشير إليك أن هذا الكلام ليس في مظنته، ليس في المظنة، المظنة أنه يذكره في الضعيف أو عند الكلام عن الحسن لغير، صح؟ طيب أنت يعني إما أن تذهب إلى هناك وتسجل أو تسجلها هنا وتقول الكلام على كذا كذا، في صاد كذا او في النوع كذا، لان هذا في غير ماضي النسي. هذا تدرس في الكتاب يكون عندك المعلومه اين يوجد هذا الكلام، تخوف من الباعث. طب هات من الباعث تبحث بسرعه لا تستطيع الوصول اليه. فانت في بعد ان نقرا هذا الكلام في ذهنك اين يوجد هذا الكلام؟ لو انت كنت المؤلف كنت تضع في الضعيف، اذا في الضعيف واكتب الكلام على مساله كذا وكذا ستاتي في النوع المقلوب. لو كان في ذهنك انك ستضع هذا الحديث الحسن لغيري، اذهب الى هناك واكتب كذا. او تعود نفسك ان تكتب في الورقه البيضاء التي تكون هنا مثلا المساله مسائل في غير مظنيه، تكتب صفحه كذا كذا. عرفنا؟ سنقرا الان هذه المساله. اقول قد نبه شيخ ابو عمرو بن الصلاح ها هنا على انه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه. يعني انا امامي سند واحد للحديث في الترمذي، انا اقرا سنن الترمذي او اقرا سنن ابي داود، وجدت حديث امامي له سند وله مد، وجدت السند ضعيف. يعني نحن نقرا الاسناد، اما انك تحفظ الرواه او بمراجعه الكتب، فقلنا يا اخوه هذا الاسناد ضعيف لوجود فيه فلان ضعيف. طب هل معنى ذلك اننا ضعفنا المتن او لا؟ هذه المساله. ضعف السند الذي امامي هل يلزم منه ضعف المتن او لا؟ وهل مثلا الكلام بضعف نفسي لا ما هو ضعف المتن؟ لا ما هو المتن. لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الذي أمامنا وعيناه، يعني الحكم بضعفه في نفسه. لماذا؟ احنا عندنا اسناد وضعيف، لماذا لا نقول لماذا لا نقول انه ضعيف في نفس المتن نفسه؟ اذ قد يكون له اسناد اخر. لو قرانا الترمذي بعد ذلك سنجد حديث اخر، ونحن لسنا حفاظا. طيب اذ قد يكون له اسناد اخر، يبقى لهذا الاحتمال ماذا اقول اذا؟ اقول الاسناد الذي امامي ضعيف، إسناد ضعيف، لكن لا أقول الحديث ضعيف. ماذا أقول الحديث ضعيف؟ هو سيقول إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. يعني إمام مثل الترمذي، الترمذي يفعل ذلك، يقول لا نعرفه حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فخلاص هو الآن يعني وفر علي البحث، فقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه أو لا يروى إلا من هذا الوجه. إذا هو قال لي أنا أضمن لك أن هذا الحديث لا يروى إلا بهذا الإسناد فقط. طيب خلاص أنا سأكمل بها اجتهادك، أنا عندي قدرة على أن أحكم على هذا الإسناد، هذا الإسناد فيه فلان ضعيف. في هذه الحالة ممكن أن أقول الحديث ضعيف. لكن إن لم يكن عندي مثل هذا النص من الإمام، أو أنت يعني رب فتح الله عليك يعني وبدأت تعرف كيفية التخريج وكيفية جمع الطرق وهكذا، فحينئذ انتهى. لكن مجرد إسناد أمامي مثلا، نحن الآن نقرأ سنن أبي داود، لا أستطيع أن أقول هذا حديث ضعيف إلا إذا يعني أكون رجعت، أو يكون مثلا محقق بذل مجهود وقال مثلا قال ابن حجر كذا، قال العيني كذا. في هذه الحالة ممكن نحكم على الحديث كله، لكن مجرد احاديث امامي لا، احكم على السند فقط من باب التدرب. اقول مثلا هذا اسناد ضعيف، هذا اسناد فقط، لكن لا اقول هذا الحديث ضعيف. هذه هي المساله. واضح؟ الا ان ينص امام على انه لا يروى الا من هذا الوجه. هو انتقل الى مساله فرعيه. قلت ابن كثير يعني يقول يكفي في المناظرة، مناظرة تعرفون مناظرة، إنسان يتبنى الرأي وإنسان آخر يتبنى رأي آخر، أنا شافعي وأنت حنفي، فأنا أحتج على المسألة وأقول الراجح فيها كذا وأنت تقول لا كذا، فأنا آتي بأحاديث وأنت تأتي بأحاديث أيضا. يكفي في المناظرة ضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقاطع، يعني أنت تناظرني فأتيت بإسناد بحديث له إسناد، نقول له دليلي على أن مسألة إمامي هي الأقوى ما روى أبو داود بإسناده قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، وتأتي بالمثل. فأنا أقول لك هذا الإسناد ضعيف لأن فيه فلان هو ضعيف، فهل تقول لي قد يكون له إسناد آخر فيتقوى به؟ لا، لا تقول لي ذلك إلا إذا كان عندك فعل، لو عندك تقول لي لكن ورد له متابع أو له شواهد وتذكره، لكن إن ذكرت إسنادا لمتن وهذا الإسناد ضعيف وأنا ضعفته لك في المناظرة وأنت لم تأتي بشواهد ولا متابعات فيكفيني ذلك، وتقول أنت قد انقطعت، أنت الذي سكت. فهمنا؟ هي مسألة يعني فرعية. إذ الأصل عدم ما سواه، ما سوى هذه الطريقة المذكورة في المناظرة يعني، حتى يثبت بطريق أخرى والله أعلم. طالما لم تأتي بطريقة أخرى فحينئذ تنقطع في المناظرة. مسألة أخرى أيضا يعني، هذا ليس المظنة ولكن المظنة هو الكلام على الضعيف، يعني يقول قال ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ، فأنت أيضا تقول الآن يجوز رواية غير الموضوع في باب الترغيب والترهيب، أين هو في البعث الحديث؟ في أي نوع؟ في الضعيف؟ سبب إلى الضعيف لا تجد، هو ذكره أيضا هنا في المقلوب. قال وتجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص، قصص الأنبياء مثلا، قصص الصالحين، والمواعظ تخويف والترهيب، والأحكام وقصص الصالحين، قصص بني إسرائيل ونحو ذلك، إلا في صفات الله عز وجل يعني، ولم يقل في العقيدة يعني. لو أنت نظرت إلى عذاب القبر ما هم العقائد، والحشر والنشر والميزان وعذاب القبر وعذاب النار وما أعد الله في الجنة للمتقين، ستجد هناك في الباب حديث صحيحة وحسنة وضعيفة، وهذه الأمور عقائدية صح، لكن هنا لم يقل إيه في العقائد. وبناء على ذلك لو كان هناك أحاديث في ضعيفة في وصف النار يجوز، حديث ضعيفة في وصف الجنة يجوز صح، ولذلك هو كلامه دقيق هنا، قال إلا في صفات الله. طب في العرش يجوز ولا لا يجوز؟ اجتهد يعني، احنا لسنا في اختبار يعني، حاول أن تتعود أن تقدح دينا العبارة، تقول لا إلا في صفات الله عز وجل. السؤال الآن هل يجوز ذكر الأحاديث تذكر من عظمة العرش وسعة العرش وتكون الأسانيد ضعيفة؟ ها موافق؟ ها أيوة، لأن العرش ليس من صفات الله، العرش مخلوق، أنت تستخدم العقيدة هنا يعني، العرش خالق أو مخلوق؟ مخلوق خلاص، وهنا يتكلم على صفات الله عز وجل خلاص، إذا حتى العرش. ولذلك انت لو عندك مثلا لما تبحث في كتب العرش ايه في الشاملة مثلا، تدخل على الشاملة او من الانترنت واذكر مثلا كتاب العرش لأي شيء، لأي يعني عالم الدرقوطني او اي واحد من علماء من ائمة العلماء الدرقوطني مثلا، وابحث في كتاب العرش تجد احديث ضعيف، تجد اثار عن التابعين، احديث مقطوعة. طيب كيف تكلم هؤلاء التابعون او تابعي التابعين حتى يتكلمون في العرش، واحد يقول هو زمردة حمراء والآخر يقول لا هو خضراء وهكذا. من أجل ذلك، لأنه مخلوق، لأنه مخلوق، يعني هو كلامهم يعني يصب على عظمة العرش، لكن يختلفون في بعض الأشياء. لكن الشاهد للحديث الذي نريده هنا أنه قوله في صفات الله عز وجل يعني إيه وما تعلق بها مثل ما يجوز على الله وما يستحيل عليه مثلا. لكن قلنا بقى الجنة والنار حتى العرش وهكذا. ولذلك تجد الكلام لو رجعنا هناك كتاب اسمه العظمة. العظمة يعني يستدل على عظمة الخالق بالمخلوق، تتكلم على عظمة الملائكة، تتكلم على عظمة البحار، تتكلم على عظمة النار والجنة والعرش. وإذا نظرت هذا الكتاب ستجد فيه الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة. إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال وممن يرخص في الرد الضعيف فيما ذكرناه. طبعا يعني طالما أنت تأتي بالمسألة، وكان هناك من العلماء من يقول بذلك ويصرح بذلك، فالأفضل لك كعالم تتكلم أو تكتب أن تأتي بهؤلاء العلماء، تأتي بالمسألة وتسكت، يقول من أنت يعني. لكن لما تأتي بالمسألة وتقول وقال بها فلان حتى في الفقه أو في أي مسألة، يقول وبه قال أحمد والشافعي كما يذكر الترمذي في السنن ماشي. فهنا يقول وممن يرخص في الرواية الضعيف فيما ذكرنا ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمه الله، يعني كلاهما إمام من علماء السلف المتقدمين، يقول أوقع عند السامع. لكن لما تقول له الشيخ فلان قال أو مش عارف، لا، طالما لا قول لإمام كلما تبعد يكون أفضل. فاهم؟ هتقول قال النووي، طب لو قال الشافعي يكون أقوى وهكذا. وهذه مسألة مهمة، وأيضا في غير مظنها، هذه مسألة في غير مظنها. قال يعني من الصلاح خلاص الحمد لله. وإذا عزوته في الحديث يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد، خاصة إذا طال الإسناد كما في عصرنا يعني، فلا تقل قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، هي قال ثبت فعل، بل بصيغة التمريض يعني يقال يروى. وكذا فيما يشك في صحته أيضا. يعني إن كنت في شك من صحة الحديث أيضا يعني ترويه بهذه الصيغة، بصيغة التمريض. أما الجزم فهو مما ثبتت صحته. ممكن، لأن يعني أصل هي أمور ليست تعبدية يعني، هذا الذي أذكره ليست تعبدية. فإن قلت أنا هناك حديث يعني لا أذكر إسناده الآن، هناك حديث يعني لا أذكر الحكم عليه، ويكمل كلام نعم، لأنك أوضحت للسامع أو للقارئ أنني لست في عهدة أو أسأل عنه لأنني جزمت به، لكن أنت تحيله أو تقول أنا لا أذكر الآن، لأن هذا سيقع يعني في نص عصر الحفظ يعني. وحتى الذي يحفظ يعني قد يهم أيضا أو ينسى. كم بقي؟ طيب يعني الوقت انتهى والفصل انتهى. هل من اقتراحات، تساؤلات، اي شيء؟ طيب نقف هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله.